كان حدقينا حين قطر نقدرت زين النقاط العنكيلات دكا فقط ليش منت ايوا ما عزل قلبي ايوا ما عزل قلبي ايوا ما عزل قلبي.